بعد كده بيطعن في أحاديث في البخاري، يقول يحتوي صحيح على حديث الرجم وقتل المرتد. أولا الرواية البخاري راوي له ومثبت صحتها، دلالة الحديث عندما يختلف العلماء فيها ليس البخاري مسؤولا عنها، هو ذكر الرواية لكنه أمينا في صحة إسنادها. اختلف معه في دلالة الحديث، لا تقول إنه هو أخطأ، ما دمت تريد أن تعطي حرية الرأي فهو الرجل راوي لهذه الأحاديث وليس هو الذي وضع، ولكن هذه حدود الله والقرآن الكريم تلك حدود الله فلا تعتدوها. والحديث الصحيح إن حمى الله في الأرض محارمه، فهي ليست حدود البخاري، حتى إنك أنت تحاسب على هذا، إنك أنت بتبحث في دلالة الحديث ودلالة الحديث مختلف فيه، وما دام الشيء مختلفا فيه فلا يحتج بأحد وجهيه لأن الخلاف يمنع الإجماع أو يمنع القوة.